كلما عرضنا من أقوال العلماء مجتمعين ومما أجمعوا عليه ومما اختلفوا فيه لنرى مجهود العلماء في تدوين العلم وبيان الأحكام.